أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الدف في الزواج وفي العيد؟ وهل يجوز الدف في ثاني أيام عيد الفطر؟ أحسن الله. الزواج في الدف والعيد ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخبار فيه معلومة. أما في وهذا أيضا بشروطه، لأنه كما نعلم رخصة من أمر محرم، والرخصة كما قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجع، فهذا ثبت على خلاف دليل شرعي هو التحريم المعازف وآلات الملاهي لمعارض لأنه يوم عيد، وللمصلحة هذه رخصة لمصلحة يعني فسح عن النفس وهي أيام عيد. أما ما سوى ذلك فلا يتعدى بها المحل الذي خصت فيه، وهو يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ويوم العيد. وهل تلحق أيام التشريق به؟ ظاهر حديث عقبة بن عامر اللي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحديث جيد، خلافا لمن أعل هذه الرواية وتكلم في بعض ألفاظها، قول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. فالمقصود أنه لا يتجاوز بالرخصة، لا. وإن كان مسألة النكاح أوسع في الحقيقة، النكاح أوسع، لأن النكاح فيما يظهر يجوز ضرب الدف فيه على ظاهر ما قال البخاري رحمه الله في الوليمة وفي عقد النكاح، ولهذا قال باب ضرب الدف في الوليمة وفي عقد النكاح. وهذا قال في جمع العلم لا بأس أن يضرب الدف يعني في يوم لو كما يعتاد الناس أنهم أو كثير من الناس أنهم يجعلون عقد النكاح في وقت وربما قاموا مناسبة ثم النكاح في يوم ثاني، فهذا جاء ما يدل على أنه لا بأس. وأشار البخاري رحمه الله إلى في ترجمته إلى جوازه. نعم.